هل يجوز لبس باروكة الشعر للنساء من غير عذر للزينة فقط بالمناسبات؟ البعض يعتبر الباروكة من وصل الشعر، وهذا في الحقيقة ليس عندي من وصل الشعر إلا على قول معاوية رضي الله تعالى عنه أنه أتى بشيء يشبه الباروكة وأدخله ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. فالظاهر أن الباروكة إذا كانت من شعر سواء شعر إنسان أو شعر حيوان شبيه بشعر المرأة فإنه لا يجوز للمرأة أن تلبسها لا بعذر ولا بغير عذر على الراجح، والله أعلم.